الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 21 من 40 النووية للحافظ يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وصلنا إلى قوله عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الذي جاء في نسخة صحيح مسلم الموجودة عندنا هو قل آمنت بالله فاستقم، ولكن الكتاب الحديث اشتهر بهذا قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث فيه بيان حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخير. ولو تأملتم عدد الأحاديث في هذه 40 التي يأتي الصحابة فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: أوصني، قل لي، أنصحني، إلى غير ذلك من الأساليب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع لهم النصائح بحسب الأحوال والأشخاص والمصلحة والحاجة. ومن ذلك هذا السؤال العظيم للصحابي سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، حيث قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي أعطني قولا لا يمكن أن يقوله ولا يسأل إلا لنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الجامعة العظيمة التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي قوله آمنت بالله جماع لخيري الدنيا والآخرة، وفي قوله استقم جماع لخيري الدنيا والآخرة. ففي قوله قل آمنت بالله ذكرت لكم مرارا بأن القول إذا أطلق في نصوص الشرع فإنما يقصد به نوعان من القول: القول الأول قول القلب، والثاني قول اللسان. قول القلب هو اعتقاده، والثاني هو نطقه. قول اللسان هو نطقه. ولهذا إذا قال جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فإذا قال جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي قولوا بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين. فالقول هنا يشمل اعتقاد القلب ونطق اللسان، أي لا بد في إيمانك به أن يوافق ظاهرك باطنك، وإلا كنت من المنافقين. فإن الكافر أفسد الظاهر والباطن، والمنافق أصلح الظاهر زعما منه وأفسد الباطن، والمؤمن يصلح ظاهره وباطنه. فقوله قل آمنت بالله أي اعتقد وكن مؤمنا بالله، الإيمان الخالص الصادق الذي فيه إيمان بربوبية الله وبعبادة الله وألوهية الله واستحقاقه للعبادة وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال هنا قل آمنت بالله ثم استقم. هذا النصح منه صلى الله عليه وسلم وموافق لقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقوله آمنت بالله وضح معناه، أي صلاح العقيدة ظاهرا وباطنا. والأمر الثاني هو الاستقامة ودوام الطاعة، فقال ثم استقم، أي استقم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يوافيك الأجل. أي أنك لا ينبغي لك أن تنقطع عن هذه الاستقامة بحال من الأحوال. وهذا فيه أمر، وهو أن الشريعة لا يكفي فيها قول القلب مع عمل اللسان وقول اللسان، لا، بل ينبغي من استقامة الجوارح على تلك الطاعة. فمن قال آمنت بالله بقلبه ونطق بها بلسانه ولم يفعل شيئا فإنه ليس بمؤمن، بل الإيمان الصحيح الذي ينجي العبد هو أن يقول آمنت بالله ظاهرا وباطنا، ثم يستقيم على شرع الله. الذي حقق هذا لا شك أنه يناله عند الله جل وعلا أجر المستقيمين، وأجر المستقيمين هو الذي ذكره الله جل وعلا، قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يأتي ولا هم يحزنون على ما مضى، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. استفاد هذا الحديث أمور: الأمر الأول حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعنيهم من أمور الخير، وهذا فيه نصح لنا أيضا أن نسأل أهل العلم عما ينفع، فإن العمر قصير، فلو ضيعته فيما لا ينفع ضيعت عمرك وضيعت أوقات غيرك من أهل العلم. الأمر الثاني حسن السؤال الدال على مكانة الصحابة وكمال عقولهم، فانظر كيف قال، اقطعوا الميكروفون يا إخوة، فقال هنا، قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، هذا يدل على أنني أطلب وصية ولكنها وصية نبوية جامعة. الأمر الثالث الإيمان بالله وبما جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أول سلم الفلاح، ولهذا قال قل آمنت بالله. والثاني ضرورة ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى يبلغ العبد الأجل، فإن الأمر كما قال الحسن البصري إن الله لم يجعل دونه أو دون الوصول إليه أجلا أو للوصول إليه أجلا دون الموت، أي أن العبد لا ينبغي له أن ينقطع عن عبادة الله طرفة عين إلى أن يموت. والله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.